هذا سائل يقول: إذا وجد الإمام أثناء الصلاة نجاسة على ثوبه فماذا يفعل؟ إذا وجد الإمام نجاسة على ثوبه أثناء الصلاة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون في القدر المعفو عنه كيسير الدم الذي لا يبلغ مقدار الدرهم متفرقا ومجتمعا، فحينئذ يتم الصلاة ولا حرج، كأن تكون بثرة من يده خرج منها الدم وأصابت ثوبه فخرجت منها بقعة لا تصل قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي بقدر الهلل القديم الصفراء، أو بحيث يكون أقل من القرش الموجود في زماننا هذا بقليل. فمثل هذا القدر إذا رآه في الصلاة من دم أو بول أو غير ذلك من النجاسات، سواء كان متفرقا أو مجتمعا، يعني رآه في موضع واحد أو متفرقا، فيقدر اجتماعه. فإذا كان بهذا القدر فما دون فهذا معفو عنه ويتم صلاته. أما إذا كان كثيرا مما لا يعفى عنه فحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يمكنه إزالة هذه النجاسة دون أن ينتقل إلى ركن أو يتحول عن القبلة، كأن يكون بجواره صنبور ماء والنجاسة على طرف كمه فيدل الكم إلى صنبور الماء ويغسل، أو بجواره بركة يغترف منها ونحو ذلك مما يتيسر فيه غسل النجاسة فيغسل ويتم صلاته، لأنها حركة لمصلحة الصلاة. والدليل على ذلك التحافه عليه الصلاة والسلام بالثوب في صلاته وخلعه للنعلين أثناء الصلاة لما علم أنها ليست بطاهرة، فدل على أنه يجوز أن يزيل النجاسة وهي حركة محققة لمقصود الشرع. أما إذا كان لا يمكنه الغسل إلا بفعل كثير، كأن ينتقل من غرفة إلى غرفة أو يستدبر القبلة أو ينتقل من ركن إلى ركن، فحينئذ يقطع صلاته ويبني ولا يبني إذا عاد، وإنما يستأنفها. والله تعالى.